إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من شخصيات أحببناها. النهاردة نواصل حكايتنا مع شهيد البطل الفريق أول عبد المنعم رياض. مع بداية يوم 8 مارس سنة 69 شنت المدفعية المصرية قصف لنقاط العدو الإسرائيلي في خط بارليف، حققت نتائج مبهرة، أصابت العدو بحالة من الجنون. في اليوم التالي قرر الفريق أول عبد المنعم رياض أن يكون هناك على الجبهة بين جنوده وضباطه، يشد من أزرهم ويكون معاهم. ذهب الشهيد لمقر قيادة الجيش الثاني. عقب وصول رئيس الأركان الأسبق للإسماعيلية، استقل الشهيد سيارة عسكرية إلى الجبهة. أصر على زيارة المواقع الأمامية اللي ما بيفصلهاش عن العدو إلا عرض القناة. بدأ يسعد الجنود ويستمع ليهم. وفجأة انهارت دانات المدافع الإسرائيلية بعد وصول الفريق أول عبد المنعم رياض للموقع المتقدم، وتجددت الاشتباكات بين المدفعية، تبادل الجانبين القصف. راح الشهيد يشارك في توجيه وإدارة المعركة النيرانية، وإلى جانبه قائد الجيش ومدير المدفعية. أصدر الشهيد عبد المنعم رياض أوامره إلى قائد الموقع وضباطه أن يتصرفوا بسرعة علشان يديروا المعركة، وفضل في مكانه يراقب اتجاه دانات المدافع. بعدها بدقائق معدودة سقطت قذيفة مدفعية بالقرب من الخندق اللي كان بيحتمي فيه الشهيد ومعاه قائد الجيش. وقع انفجار هائل، انطلقت الشظايا إلى داخل الحفرة. توفي الشهيد بعد إصابته بقليل. حمل جثمانه في عربة عسكرية إلى مستشفى الإسماعيلية، ومنه إلى مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة. أصدرت رئاسة الجمهورية بيان خاص تنعي فيه الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض بلسان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. خرجت جنازة الشهيد في اليوم التالي يتقدمها رئيس الجمهورية. برغم أنها كانت جنازة عسكرية، إلا أن أعداد غفيرة من المواطنين وصلت لمئات الآلاف خرجت تودع الشهيد في أكبر جنازة تشهدها مصر لرجل عسكري، وتاني أكبر جنازة على الإطلاق في تاريخ مصر بعد جنازة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. تمت إقامة نصب تذكاري للشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض في المكان اللي استشهد فيه في الإسماعيلية. أطلق اسمه على موقع 6 اللي استشهد فيه، خصوصا جائزة باسمه تمنح لأوائل الخريجين من الكلية الحربية والكلية البحرية والطيران والشرطة. كمان أطلق اسمه على المبنى الرئيسي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا اللي تخرج فيها وعمل أستاذ بيها. كما أطلق اسمه على أول دفعة تلتحق بالكلية الحربية في يوليو 69 في احتفال عسكري وشعبي. تم إطلاق اسمه على عدد من الميادين المهمة والشوارع الرئيسية والمدارس، وأطلقت عدد من البلدان العربية اسمه على بعض الميادين والقاعات الدراسية. تم إنشاء مسجد الشهيد فريق أول عبد المنعم رياض بأرض الغابة الشجرية المقابلة لمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية. كانت وما زالت بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة هي أساس الانتصارات والإمجاد المصرية عبر التاريخ، بل هي سر خلود الوطن والحفاظ على سيادته وكرامته. رحم الله شهيد البطل الفريق أول عبد المنعم رياض. أشكركم أعزائي المستمعين، ونلتقي غدا في حلقة جديدة من شخصيات أحببناها. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.